اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الهيثمي إسناده حسن، ورواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وقال تقرواته ثقات وأقره الذهبي، وصححه الألباني. ومن قبله قال الحافظ العراقي في أمائه: حديث حسن من طريقين. عن ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، أي يكاد أن يبلى في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب. شرط الإيمان بالثوب الذي لا يستمر على هيئته، حينما تشتري ثوبا جديدا له ألوان معينة، بمرور الوقت تعرض للشمس والغسيل وهذه الأشياء، فإن هذا الثوب يخلق، يصبح ثوبا خلقا قديما، وتدرس يعني ألوانه ورشه، واضح. فهكذا الإيمان أيضا إذا دخل القلب لابد أن يجدد لعدة أسباب، منها هذا الدعاء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد الإيمان في قلوبنا، وإلا فإن الإيمان يخلق ويطول الأمل على القلب ويطرق عليه القساوة والرام، وربما ازداد به أو اشتدت به الأمراض حتى يموت ذلك القلب، كما يخلق الثوب. وذلك أن العبد يتكلم بكلمة الإيمان وكلام ذكر الله والتوحيد، ثم يدنس هذه الكلمة بسوء أفعاله، فإذا عاد واعتذر واستغفر فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس من قلبه. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة غير الله تبارك وتعالى ولا رغبة في سواه. ولهذا قال معاذ لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا بذكر الله تبارك وتعالى وتعلم العلم. فهذا الحديث يبين ذلك الخطر الذي يهدد قلب أي مؤمن. لا يكفي الإنسان مجرد أن يدخل في الإيمان أو ينعم الله عليه بالتوبة ثم يظن أنه نجا، بل لابد من التقوى، مع التقوى من الاستقامة عليها، لابد من الثلاث حتى المنام، وإلا فأكثر الناس يشرعون بهذا الطريق ثم لا يثبتون عليه، فتتخطفهم الشهوات والأهواء من الجانبين، وقل من يسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأخذ هذا السبب من أسباب تثبيت الإيمان في القلب، بل هو أعظم السبب، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا الدعاء أحد أسباب مداواة القلوب وشفائها وعافيتها من القساوة وعودة الإيمان للتجديد من جديد. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ومن هذه الأسباب التي تنفع القلب وتجدد الإيمان وتعافي القلب من قساوته التفكير، الذكرى. لا يشترط أن يكون الإنسان جاهلا بالأحاديث أو الآيات التي تتكلم مثلا عن الموت، عن عظة الموت، عن أهوال يوم القيامة، عن القرب من الله عز وجل والأحوال القلبية، وإنما قد يعلم الإنسان كثيرا جدا من الأحاديث والآيات، ولكنه طال عليه الأمد وتعود قلبه على سماعها وعدم الانفعال بها فلا تؤثر فيه شيئا. لكن إذا جدد العهد، إذا لم يهجر هذه النصوص وجدد العهد باستمرار وذكر نفسه بزيارة المقابر بتلاوة هذه الأحاديث بحضور مجالس العلم، فبنص آية كتاب الله تبارك وتعالى، هذا مما ينفع القلب. ولا يشترط أن تكون جاهلا بما يقال، لكنك تنتفع بالذكرى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ف فمن كان مؤمنا تنفعه هذه الفكرة وتساعده على تجديد الإيمان في قلبه. والقلب هو قطب الشجرة وهو أساس الاستقامة وصلاح الحال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى العبد أن يهتم بصلاح قلبه قبل أي شيء آخر، فإذا صلح القلب صلح كل شيء واستقام كل أحواله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أسس الاستقامة وقطب رحاها استقامة القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. هكذا تحصل القساوة والمرض والران على القلوب تدريجيا. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فيتهاون الإنسان مع المعاصي ويظن أن يعني أن الوقت فيه ساعة وسوف يتوب ويستدرك بما بعد، لكن تنضم نكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى يعلو القضاء ويعلو السواد ويعلو الران جميع القلب. فلا يتهاون الإنسان بأي معصية وإن دقت في عينه، فإن هذا الصغير مع الأيام ومع تكراره يعود كبيرة. لا تحترن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرة. إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مقصر الصغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، ثقل قلبه وعاد إليه نوره. وإن عاد يعني إن عاد إلى المعصية زيد فيها حتى تعلو قلبه، زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا تعرض قال يعني مرفوعا أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحطير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه أيضا من الأبواب التي يسمم بها القلب ويظهر عليه الصبح والسواد والتعجيل، كيف أنه حينما يرى المنكرات لا ينفعل بها ولا يتمعر بشهور غضبا لله تبارك وتعالى، فيقر هذه المنكرات بل يشربها. فلا يكتفي بأنه يعني ينكر مثلا الحرام، لكنه قد يستجد هذا الحرام، قد يستحسنه والعياذ بالله، فيكون أسوأ وأسوأ في قلبه. لا يشعر مثلا أن النظر إلى التلفزيون والكتاب الذي فيه مثلا هذا معصية، لكنه يظن أن هذا متعة وهذا وقت يقضيه في شيء يعني يعود عليه بنفع موافق لهواه ولشهواته، فهو لا يستقبح المعصية لكنه يستحسنها، فتنكر ويموت قلبه رويدا رويدا. فهو ليس فقط يعني لا ينكر المنكر، لكنه يشرب هذا المنكر كما قال تعالى: واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ولهذا لما سئل سفيان رحمه الله تعالى: ما بال اهل الاهواء شديد المحبة في اهوائهم؟ قال: الم تر الى قوله تبارك وتعالى: واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم؟ فهكذا يشرب الانسان وتنقلب المفاهيم والموازين في قلبه، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأن يعني له الهداية إن لم يتداركه الله برحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحطير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشعل من هواه. فيكون الهوى هو الحاكم، ويعني وبذلك يعني يصبح قلبه أسود مربدا يعني معكرا كالكوز مجخيا، كالكوز المقلوب. هذا الكوز المقلوب الذي قاعه إلى أعلى يستوعب الحكمة إذا وضعت فيه شيء يفتخر فيه وقاعه إلى أعلى، فكذا هذا القلب منكوز لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا الا ما اشرب من هواه. ولهذا يعني يهتم الرسول عليه الصلاه والسلام في كثير من الاحاديث بامر القلب، كان يكثر الدعاء لصلاح القلب وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع قلبي يعني المطر الذي يحيي قلبي. فإن القرآن يعني فيه حياة القلوب. قراءة القرآن، حفظ القرآن، التعبد بالقرآن، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه سبحانه وتعالى. فالسؤال الآن كيف يعني ندعو الله عز وجل في كل مناسبة نقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونحن أصلا نهجو القرآن، لا نقرأ القرآن ولا نعيش مع القرآن، فكيف ندعو الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونحن لا نأخذ هذا الدواء؟ هجرتنا لهذا الدواء لا تنفي أنه دواء تماما كالدواء الموجود في البيضانية مثلا. هذا الدواء سبب من أسباب الشفاء، فكون بعض الناس يعرضون عن تعاطي هذا الدواء الذي هو سبب من أسباب الشفاء فهذا لا يفتح فيه أن هذا دواء هو شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك من أعرض عن القرآن هذا لا يفتح لأن القرآن شفاء، لكن هذا يعني لا يعود وبال عمله إلا على نفسه، فيكون ممن يشتكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالسؤال الذي يجب أن يعني يعرضه كل منا على نفسه، إذا كنت تسأل الله وتدعو تقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، كيف يكون ربيع قلبك وأنت لا تتعاطاه، لا تتعاطى هذا الدواء ولا تداوي قلبك به؟ أيضا من هذه الأسباب أسباب قسوة القلب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الآثار لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى أرحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بوصف دوائر القلوب لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقد جاء رجل كما روى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشعر تليين قلبك مسكين وانفح رأس اليتيم. إذا أردت تليين قلبك يا ذا سعيد أشكو فتقوم النمر وتكسب قساوة قلبه، فقال أزمن الصيام، أزمن الصيام، داوم على الصيام، فإن وجدت قسوة فأطل الصيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن للتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ويقول بعض السلف اجلسوا الى التوابين فانهم ارق شيء الأمثلة. من اعظم اسباب استقامه القلب وشفائه من القسوة ان يكثر الانسان الجلوس الى الناس التائبين بالجلاس الحديث عهد التوبه، فهؤلاء يكونوا ارق الناس أسئلة وقلوبا. ان يتوقع له ذلك ان يطالع احوال هؤلاء التائبين وكيف تابوا، فان لكل توبه قصه ولكل هدايه هدايه، تكون هذه البدايه للهداية إما آية من رجل فأفاق وصحى من سكرته، إما تكون حادثة تعرض لها كثر قلبه بعد الكبر والإعراض فتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. فإن يعني القلب ما دام هناك يعني روح في الإنسان مهما قطع قلبه هناك أمل في أن يشفيه الله تبارك وتعالى. فيعني يقول بعض الصالحين يعني ابق غصنك ما دامت فيه رطوبة، الغصن ما دام حجا فيه رطوبة حتى ولو قليلة إذا هو قابل لأن يحيا، أما إذا جف الغصن تماما ويبت فهذا لا ينفع فيه شيء. بعض العلماء أو أكثر الناس حين يتكلمون عن التوبة يقولون إن بداية الطريق تكون التوبة. في الحقيقة بداية الطريق إلى الله عز وجل وبداية الهداية لا تكون بالتوبة بقدر ما تكون بالقيامة، معنى القيامة الإفاقة، الإفاقة أن يفيق الإنسان يصحو ويعني يعزل نفسه عن دوامة الحياة ويفكر في موقفه وماذا عمل لما بعد الموت وكيف يستعد للقاء الله يندم على ما فرط منه. هذه الإفاقة هي الصحوة التي يعني يفيق بها الإنسان، والتي إن لم يعني تقم له هذا القيامة في الدنيا فرغما عنه سيفيق وسيندم، لكن حيث لا ينفعه الندم حينما يأتيه ملك الموت. فأول المراحل أن يفيق الإنسان أن يقوم من نومه ومن تباشره. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذه القيامة هي البداية، أن يفيق الإنسان ومن فكرته ويعزل نفسه عن هذه المؤثرات التي تشغله عن الله وعن الدار الآخرة وعن الوطن الحقيقي وعن المستقبل الدائم الذي لا انقطاع له في حياة أبدية لا نهاية لها. يقول تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أيضا عبر عنها بالقيامة، بهذه القيامة إذ قاموا أفاقوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. كما ذكرنا كل بداية أو كل هداية لها بداية، أي إنسان من الله عليه عز وجل بالهداية، ففي الغالب تكون هناك موقف معين إذا كان هذا الإنسان من قبل معرضا عن الله ولم يوفق إلى أن يكون شابا نافعا على طاعة الله وعلى عبادة الله، ويكون قد خلط أو خلط عملا صالحا وآخر سيئا أو انغمس تماما في المعاصي والمخالفات، فتكون هناك بداية لهدايته. هذه البداية كما ذكرنا تختلف حسب يعني مدخل كل إنسان إلى التوبة وإلى الاستقامة. قد تكون آية يسمعها، قد يكون سمعها مئات المرات من قبل، لكن في موقف معين هذه الآية تفيقه من غفوته وتكون سببا لاستئناف الطريق إلى الله عز وجل. الآيات الحقيقة التي لها قصص كثيرة في موضوع التوبة والاستقامة كثيرة، منها هذه الآية التي كنا وقفنا عليها في سورة الحديد، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعرفون. بداية هدايتهم وتوبتهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ألم يأن، يعني ألم يحن، ألم يأتي الأوان والحين، ألم يأني ألم يحن، من أنا الأمر يأنى إذا جاء إناه، أي وقت المعنى يقرب، وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا. وقال ابن السكين أو أنشد ابن السكين: ألما يأني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا لي. يقول تعالى: أما هذا للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الذي لو أنزل على جبل يتقطع، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قوله تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله في بيان أن دواء قسوة القلوب هو ذكر الله وما نزل الحق هو القرآن الكريم. والخشوع أصل السكون والطمأنينة والانخفاض، هذا في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض. أما في الشرع فالخشوع هو خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف، كما هو شأن الإنسان الخائف. يقول تعالى: حاذر المؤمنين وأنا لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي جاء الحين والأوان لذلك لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. بعد 4 سنين من إسلامهم عاتبهم الله بهذه الآية، والعتاب هو مخاطبة الإذلال ومذاكرة الموجودة فيها عتاب وتلطف. يقول ابن مسعود: فجعل ينظر بعضنا إلى بعض لما نزلت هذه الآية، فجعل بعضنا نزل هذا العتاب من الله عز وجل، جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: ما أحدثنا من الشيء الذي أوجب نزول هذه الآية، ما التقصير الذي قصرناه، ما أحدثنا. وقال الحسن: إذ تقطعهم وهم أحب خلقه إليه تبارك وتعالى. ويروى في بعض كتب التفسير أن المزاح والضحك كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفه بالمدينة، فنزلت الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستبطئكم الخشوع، فقالوا عند ذلك خشعنا. وهذا أيضا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يحيي قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقست قلوبهم بطول الأمد. فالإنسان يعلم الآيات ويعلم الأحاديث ويعلم الحلال ويعلم الحرام، لكن قلبه لا ينفعل بهذه الآيات والأحاديث بطول الأمد، والذي يحدث قسوة في القلوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كان نهي عن التشبه بالمشركين وبالذات اليهود والنصارى، الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التشبه بهم لما يكون من ذلك في ذلك من الفساد في الدين. يقول نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد فادلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون الموعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله، فاسقون في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم خاطئة. فكل نقض من ميثاق الله وعهد الله يعاقب الإنسان من جرائه بقسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم خاطئة، ماذا حدثت هذه القسوة؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول تبارك وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول عز وجل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير معلقا على قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقتل وطار من سجيته حريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية أو الفرعية. ثم قال عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد هذه الآية مباشرة أعقبها بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. المقصود اعلموا أن الله يحيي الأرض الجنة بعد موتها بالمطر، يحييها بهذا المطر، ففيه إشارة إلى أنه تبارك وتعالى يلين القلوب بعد قساوتها ويهدي الحيارة بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث الهتان كذلك يهدي القلوب القاطية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال. يذكر الإمام القرطبي أيضا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الحديث يقول فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول يعني الذين اتبعوا الرهبانية قست قلوبهم فخرجوا وفتحوا عن أمر الله، وهم الذين ابتدعوا الرهبانية من أصحاب الصوامع الذين حرموا ما أحل الله. وقيل الفاسقون هو من لا يعلم ما يتبين به من الفقه ويخالف من يعلم، وقيل هم من لا يؤمن في علم الله تعالى. وقال محمد بن كعب كانت الصحابة رضي الله عنهم بمكة مجددين في جد وفقر وشدة في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة أطاعوا الريف والنعمة فستروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها أو قال في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ثم أذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه الآية كانت سببا في هداية بعض الصالحين وأن هناك موقفا من المواقف كما ذكرنا لكل هداية بداية كان سماع هذه الآية في موقف معين سببا في هداية بعض الصالحين وتغير أحوالهم تغيرا جذريا. يقول هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تبارك وتعالى. وروى بسنده قال حدثنا الحسن بن ظاهر قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال كنت يوما مع اخواني في بستان لنا وذلك حين حملت الثمار من الوان الفواكه فاكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والطنبور فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راسين السحر يبدو معايا من الموسيقى او هذه الاشياء واراد سنان يلني وطائر يصيح فوق راسي على شجره والعود بيدي لا يجيبني الى ما يريد العود لا يجيب الى هذا العزف واذا به ينطق كما ينطق الانسان طبعا هذه العود على باوز صح السند ذلك ويقول واذا به ينطق كما ينطق الانسان يعني هذا العود الذي بيده ويقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلت بلى والله وكثرت العود وطردت من كان عندي فكان هذا اول جهدي وتشميري فإن صحت فهذه تكون من الإعانة إعانة من الله تبارك وتعالى لابن المبارك على هذه الهداية والتوبة. يقول القرطبي وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود كان ينوي أن يغني لهذا الشعر ألم يأني لي منك أن ترحم وتعطي العواجل واللوما وتبط مغرم أرى على هجركم مأتما يبيد إذا جنه ليله يراعي الكواكب والأنجما وماذا على الظبي لو انه احل من الوصل ما حرمه فورد اشاره بقوله الم يعني لي منك ان ترحمه يقصد هذا الغزل وهذه الاشياء فاذا من عود ينطق انصحت هذه الروايه يقول له الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله فكفر العود وكانت بدايه توبته. واما الفضيل بن عياض فهذا مشهور عنه فاكثر مما اشتهر عن المبارك ان هذه الايه سبب توبته فكان سبب توبة الفضيل أنه عتق جارية فواعدته ليلى فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع الفخرا وهو يقول بلى والله فتآن فآواه الليل إلى خيمة وفيها جماعة من السابلة وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق لأن هم قال بعضهم نسير الليل قال لا نأمن أن نسير بالليل كان الفضيل شاطرا يعني قاطع طريق فقال لا إن فضيل نقطع طريق فانتظروا حتى الصباح ونسير في الصباح فتنعهم الفضيل رحمه الله فتنعهم يقول بعضهم لبعض إن فضيلا يقطع الطريق فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام فجاور في الحرمين ولذلك يسمى عابر الحرمين رحمه الله تعالى. يعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي اشرنا اليه وهو ذكر القاء واحسست كانما حولي يضغط علي كانما استحالت المياه الى جدران من الحديث فقلت انها النهايه لا محاله فنطقت بالشهادتين طبعا في نفسي وبدات استعد للموت وحركت يدي فاذا بها تنفذ في فراغ يمتد الى قارب السياره وفي الحال تذكرت ان زجاج السياره الاماميه مكسور شاء الله ان ينكسر في حادث منذ ايام ثلاثه وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ فإذا الأضواء ترمرني وإذا بي قارب السيارة ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على السواء على الشاطئ كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها. ولما رأوني خارج السيارة نزل اثنان منهم وصعد بي إلى الشاطئ. وقفت على الشاطئ ذاهلا عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أنظر إلى السيارة وهي غارقة في الماء فأتخيل حياتي الماضية سفينة هذه السيارة الغارقة، أتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا وهي الآن راصدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. وأحسست برغبة شديدة في الجري بعيدا عن هذا المكان الذي دفنت فيه ماضي الذنب ومضيت. مضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لبعض الممثلات والراقصات وصور النساء. مجمرت على سريري أبكي ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في جنب الله. فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني وأخذ جسمي يهتز، وفيما أنا كذلك إذا بصوت مؤذن يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة. فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد وبعد أن أديت الصلاة أعلنت توبتي ودعوت الله أن يغفر لي. ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى. قلت هنيئا لك يا أخي وحمدا لله على سلامتك، لقد أراد الله بك خيرا والله يتولاك ويرعاك ويثبت على الحق مقام. قصة أخرى أيضا من الواقع بشاب تائين يقول: كنت أعمل فائقا للمسافات الطويلة وبالجهد والكفاح استطعت بفضل الله أن أشتري سيارة أعمل عليها، وأنا لا أستطيع أن أوصل الليل بالنهاري لأني كنت أحلم بالحياة الوردية كما يقولون، مما أدى لي إلى استعمال الحبوب المنبهة. فأصبحت أواصل السهر والسفر من 3 أيام إلى 5 دون نوم. لقيت على هذا الحال ما يقرب من 2 سنين جمعت خلالهما مبلغا كبيرا وناحا، فطمنت على أن تكون هذه الرحلة آخر رد وبعدها أرتاح من هذا العناء. وكانت إرادة الله فوق كل شيء. ركب المسافرون السيارة وخرجنا من المدينة وقطعت مسافة لا رأس بها، وإذا بي أفاجأ بسيارة سيارة تمر من جواري تسير بسرعة جنونية. أحسست بداخلي بأن أمرا ما سوف يحدث، وبالفعل فما هي إلا لحظات حتى رأيت السيارة المذكورة وهي تتقلب أمامي، ومع تقلبها أرى أشلاء تتطاير في الهواء. هالني المنظر، فلقد مرت بي حوادث كثيرة ولكن الذي رأيت كان فوق تطوري. وجمت للحظات فتقت بعدها على صوت بعض المسافرين وهم يرددون: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما الإنسان حينما يسمع هذه الأشياء يقول إنها هل يحصل لغيره، كما يقولون يعني الإنسان يكون على الشاطئ يعني يتأخر بخطواته على السلاح المجرى. لكن إذا الإنسان يقول أنا سائق ماهر، أنا سائق عندي خبرة عظيمة سنوات طويلة، نفرض أنك سائق ماهر وأنك لم تؤت من خبرتك، هل تأمل أخطاء الآخرين في الطريق؟ يمكن سائق غير ماهر والذي يخطفك ويقضي عليه دون حرام. فالموت لا يعرف، لا يفرق بين شاب وعجوز ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا يعني شريك ولا سائق ماهر ولا غيره، وإنما يعني يأتيك رغبة دون يعني إنذار مسبق. فغيرك إذا تذكر الإنسان كثيرا من أصدقائه وأحبابه فإنه يرد على خطر كثيرون ممن تبقوه أيضا أخذوا بنفس هذا الطريق. فهل إذا وضعت أنت في مثل هذا هل تضمن أنك تنجو؟ يقول: قلت في نفسي كيف لو كنت مكان هذا الشاب، كيف أقابل ربي بلا قلاء ولا عبادة ولا خوف من الله؟ احتفت برعدة شديدة في جسمي ثم لم استطع قيادة السيارة الا بعد 3 ساعات. بعدها اوقفت الركاب وعدت، وفي الطريق اديت صلاة المغرب والعشاء وكانت اول صلاتين اصليهما في حياتي. دخلت الى منزلي وقابلتني زوجتي فرأت تغيرا واضحا وجليا في هيئتي، ظنت باني مريض فطرقت في وجهي: الم اقل لك اترك هذه الحبوب، حبوب البلاء، حبوب البلاء، انك لن تدعها حتى يخلف الله عمرك فتذهب الى النار. كانت هذه الكلمات بمثابه صفعات وجهتها لي زوجتي، فقلت لها: اعلم الله انني لن استعمل هذا الخبيث. فنشرتها لأني صليت المغرب والعشاء وأني تبت إلى الله وأجهشت بالبكاء بكيت بكاء مرا وشديدا. أيقنت زوجتي أني صادق فيما أقول فما كان منها إلا أن خطرت تبكي قبلي فرحة بتوبتي ورجوعي إلى الحق. في تلك الليلة لم أتناول عشائي منذ وأنا خائف من الموت وما يليه، فرأيت فيما يرى النائم أني أملك قصورا وشركات وسيارات وملايين الجنيهات، وفجأة وجدت نفسي بين القبور أنتقل من حفرة إلى حفرة أبحث عن ذلك الشاب المقطع فلم أجده، فأحسست بغربة شديدة على رأسي. أفقت بعدها لأجد نفسي على فراشي، فنفست الصعداء وكان الوقت قد جاوز منتصف الليل. كنت وتوضأت وصليت حتى بدأ الفجر، فخرجت من البيت إلى المسجد، ومنذ ذلك الوقت اليوم وأنا ولله الحمد ملتزم ببيوت الله لا أفارقها، وأصبحت حريصا على حضور الندوات والدروس التي تقام في المساجد، وأحمد الله أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة. أيضا هذه قصة توبة شاب مثمر للمخدرات. كان شابا جافعا شجاعا يعرفه كل أولاد الحارة بالنخوة بالشبابة، كان دوما لا يفارق ذلك المقهى المنزوي والذي تظلله تلك الشجرة الكبيرة. أولاد الحارة يخافونه ويستنجدون به في وقت الأزمات، كانت عطاه لا تخطئ وكانت شجارته كالسهام، كانت أخبره في كل الحارات. كان إذا دخل ذلك المقهى وأخذ الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليه وساهده القهوتي ترك كل شيء في يده وأحضر براد الشاي الذي تعود أن يتناوله باستمرار وخاصة بعد صلاة المغرب، إنه لا يخافه ولكنه يحترمه، يحترم نخوته وشهامته. ظل ذلك الشاب طويلا على هذه الحال بلا منافس، غير أن هذه الأحوال لم تعجب مجموعة من أسرار الحي. كيف يأخذ هذا الشاب كل هذه الشهرة كل هذا الحب والاحترام؟ لابد من حل لكف شوكته في تحصين معنوياته أحلامه. ثم عبد قد ترك ديرهم ماليا وقال إنني لا أستطيع مقاومة ذلك الشاب، ولكن لدي سلاح سهل ولطيف إذا استخدمته دمرته به، إنها المخدرات، ولكن كيف؟ قفز واحد من تلك المجموعة الشريرة وطاح براد الشاي. براد الشاي إنه يحب أن يتناوله يوميا بعد صلاة المغرب. تسلل واحد منهم بخفية وسرعة إلى ذلك المقهى ووضع كمية من الحبوب المخدرة في براد الشاي، وجلسوا في موقع المقابل يراقبون تصرفاته. لقد وقع في الفخ، وتمر بخبر الله دورية للشرطة، ترى حالته غير طبيعية فتلقي القبض عليه إنها المخدرات. وكم كان انتهاج الرائد الدورية إنه يعرفه تماما، كيف تحول بهذه السرعة إلى تلك الملعونة الحبوب المخدرة؟ أرسل إلى السجن ولكن لا فائدة، لقد أدمن، نعم أدمن، ولم يستطع الإفلات من حبلها. إنه في كل مرة يخرج من السجن يعود إلى ذلك المقهى ويقابل تلك المجموعة، استمر على تلك الحال عدة سنوات وكانت المفاجأة. لقد فكر والداه وأقاربه كثيرا في حاله، في مصيره، في سمعته بين الناس، وكان القرار أن أصبح شيء له هو الزواج ومن إحدى البلاد المجاورة، يحفظه ينفيه ذلك المقهى وتلك الشلة، وأبلغوه ذلك القرار فكان نبأ سارا، أعلن توبته، عاهد والديه، بدأ في الترتيب للخطوبة، لعش الزوجية، اشترى فعلا بعض الأثاث، دخل مرحلة الأحلام الأماني، زوجة، بيت، أسرة، بناء، ما أجمل ذلك. وتحدد موعد السفر ليرافق والده بالبحث عن زوجة، إنه يوم السبت، لكن الله لم يمهله، نام ليلة الخميس، وكان كل تفكيره في الحلم الجديد، في الموعد الآتي، حتى ينقضي هذا اليوم، واليوم الذي بعده. إيه ليلتها الليلة إنك طويلة، وكان الجواب إنها ليلتك الأخيرة، فلا عليك، وأصبح الصباح، واعتنى الصياح، وكانت النهاية أن يكون في مأواه الأخير. أما هذه القصة فهي أيضا توبة شاب عاق لأمه. شاب ذهب إلى القاهرة، تعلم وحصل على شهادات عالية، ثم رجع إلى بلاده، تزوج من فتاة غنية جميلة كانت سببا في سعادته لولا عناية الله. يقول: مات والدي وأنا صغير، فأشرفت أمي على رعايتي، عملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تنفق عليه، فقد كنت وحيدها. أدخلت المدرسة وتعلمت حتى أنهيت الدراسة الجامعية، كنت بارا بها. وجاءت بعثتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تملى عينيها وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أسبابك، أرسل لي رسائل حتى أطمئن على صحتي. أكملت تعليمي بعد مضي زمن طويل ورجعت شخصا آخر قد أثر فيه الحضارة الأوروبية الغربية، رأيت في الدين تكلفا ورجعية، وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية والعياذ بالله. وتعطلت على وظيفتي العالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها، وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متزينة محاضرة، ولكني أبيت إلا تلك الفتاة الغنية الجميلة لأني كنت أحلم بالحياة الأريستقراطية كما يقولون. وخلال 6 أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهت والدتي. وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجتي تبكي فسألتها عن السبب، فقالت لي: إما أنا وإما أمك في هذا البيت، لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك. جن جنوني وطردت أمي من البيت. في لحظة غضب أخرجت وهي تبكي وتقول: أسعدك الله يا ولدي. وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة. رجعت إلى البيت واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنزيني تلك الأمة الغالية الفاضلة. انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن وطبت خلالها بمرض قبيح. دخلت على جزء المستشفى وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني، وكانت زوجتي عندي، وقبل أن تدخل علي طردتها زوجتي وقالت لها: ابنك ليس هنا، ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا. رجعت أمي من حيث أتت. وخرجت من المستشفى بعد وقت طويل انتشرت فيه حالة نفسية، وفقدت الوظيفة والبيت وتراكمت علي ديون، وكل ذلك بسبب زوجتي فقد كانت ترغبني بطلباتها الكثيرة. وفي آخر المطاف رفضت زوجتي الجميل وقالت: ما دمت قد فقدت وظيفتك ومالك ولم يعد لك مكان في المجتمع فإني أعلنها لك صريحة، أنا لا أريدك، طلقني. كان هذا الخبر بمثابة صاعقة وقعت على رأسي وطلقتها بالذات. فاستيقظت من الصداع الذي كنت فيه، خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها. ولكن أين وجدتها؟ كانت تقضع في أحد الأرزفة تأكل من صدقات المسلمين. دخلت عليها وجدتها وقد أثر عليها البكاء فبدت شاحبة، وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها وبكيت بكاء مرا، وما كان منها إلا أن شاركتني البكاء. بقينا على هذه الحالة حوالي الساعة الثامنة. بعدها أخذتها إلى البيت وأليت على نفسي أن أكون طائعا لها، وقبل ذلك أكون متبعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه. وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر أمي حفظها الله، وأسأل الله أن يديم علينا السترة والعافية. قصة شاب أيضا تاب بدعاء أمي له. كان يسكن مع أمي العجوز في بيت متواضع، وكان يقضي معظم وقته أمام شاشة التلفزيون. كان مغرما بمشاهدة الأفلام والمسلسلات يسهر الليالي من أجل ذلك. لم يكن يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة المفروضة مع المسلمين. طالما نصحته أمه العجوز بأداء الصلاة فكان يستهزئ بها ويسخر منها ولا يعيرها أي اهتمام. مسكينة تلك الأم، إنها لا تملك شيئا وهي المرأة الكبيرة الضعيفة. إنها تتمنى لو أن الهداية تباع فتشتريها لابنها الوحيد ووحدها بكل ما تملك. إنها لا تملك إلا شيئا واحدا فقط، إنه الدعاء، إنها سهام الليل التي لا تخطئ. فبينما هو يظهر طوال الليل أمام تلك المناظر المذرية كانت هي تفوق في جوف الليل تدعو له بالهداية والصلاح. ولا عجب ذلك، فإنها عاطفة الأمومة التي لا تساويها عاطفة أيا كانت. وفي ليلة من الليالي حيث السكون والهدوء وبينما هي رافعة كفيها تدعو الله وقد كانت الدموع على خديها، دموع الحزن والألم، إلى بصوت يقطع ذلك الصمت الرهيب، صوت غريب. فخرجت الأم مسرعة في اتجاه الصوت وهي تصرخ: ولدي حبيبي. فلما دخلت عليه فإذا بيده المسحاء، قالت زي الشكوز أو الكاذب، فإذا بيده المسحاء وهو يحطم ذلك الجهاز اللعين الذي طالما عكف عليه وانشغل به عن طاعة الله وطاعة أمه، وترك من أجله الصلوات المكتوبة. ثم انطلق إلى أمه يقبل رأسها فيضمها الى قبره. وفي تلك اللحظة وقفت الام منبهشة مما رأت والدموع على قديها، ولكنها في هذه المرة ليست دموع الحزن والألم وإنما دموع الفرح والسرور. وهكذا استجاب الله لدعائها فكانت الهداية. فطلق الله عز وجل إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا أيضا قصة فوق الشاب من سماع الغناء. طفل صغير لم يتجاوز سن البلوغ كان سببا في هداية أخيه من سماع الغناء المحرم. عرف ذلك الطفل حكم الإسلام في الغناء وتحريمه له. انشغل عن الغناء بقراءة القرآن وحفظه، ولكن لا بد من الابتلاء. ففي يوم من الأيام خرج مع أخيه الأكبر في السيارة في طريق طويل، وأخوه هذا كان مفتونا بسماع الغناء فهو لا يرتاح إلا إذا سمعه. وفي السيارة قام بفتح المسجل على أغنية من الأغاني التي كان يحبها، فأخذ يهز رأسه طربا ويردد كلماتها مسرورا. لم يتحمل ذلك الطفل الصغير هذه الحال، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعزم على الإنكار، وهو لا يملك هنا إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه، فأنكر بلسانه. وقال مخاطبا أخاه: لو سمحت أغلق المسجل فإن الغناء حرام وأنا لا أريد أن أسمعه. فضحك أخوه الأكبر ورفض أن يجيبه إلى طلبه. ومرت فترة وأعاد ذلك الطفل الطلب، وفي هذه المرة طوبي بالاستهزاء والسخرية، فقد اتهم أخوه بالتذمر والتشدد إلى آخره، وحذره من الوسوسة وهدده بأن ينزله في الطريق ويتركه وحده. وهنا سكت الطفل على مضض ولم يعد أمامه إلا أن ينكر بقلبه. ولكن كيف ينكر بقلبه؟ إنه لا يستطيع أن يفارق ذلك المكان. فجاء التعبير عن ذلك بعبرة ثم دمعة نزلت على قلبه الصغير الطاهر، كانت أبلع موعظة لذلك الأخ المعاند من كل كلام يقال. فقد التفت إلى أخيه ذلك الطفل الصغير، فرأى الدمعة تسيل على قلبه، فاستيقظ من غفلته وبكى متأثرا بما رأى. ثم أخرج الشريط من مسجل السيارة ورمى به بعيدا، معلنا بذلك توبته من السماع تلك الترهات الباطلة. هذه قصة توبة أسرة كاملة من مشاهدة الأفلام والمسلسلات المادنة في التلفزيون وغيره. شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام، أما هي تفاصيل القصة. لنترك المجال لهذا الشيخ الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفزيون. جاءه في المنام ذلك الرجل الذي مات من أقاربه، جاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، ضرب ضربة سيدة كان يفرع منها، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفزيون في بيته كان في المنام وكأنه كلب أسود والعياذ بالله. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي. فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى، وقال لي: ثم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكني تثاقلت وعدت إلى نومي. فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين، وقال لي: يا فلان اذهب الى اهلي وقل لهم يخلصونني مما انا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقة. فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت فاذا باهله واولاده قد اجتمعوا عليه على الكلب الاسود في التلفزيون، ينظرون اليه وكأن على رؤوسهم الطير. فجلس فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال فقلت لهم جئت لأسألكم سؤالا فأجيبوني عليه. لو جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم، فانتذروا جميعا بالبكاء، فقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكسره تكسيرا أمام الجميع معلنا التوبة. لكن القصة لم تنتهي بعده. قال الشيخ فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي خلطك الله كما خلطتني، يعني من العذاب. فكل أب أولي دلع هذا الجهاز الخبيث في بيته يموت، فويل له إن لم يعني يدمره تدميرا قبل أن ينتقل إلى جوار الله تبارك وتعالى. أما هذه القصة الأخيرة فهي قصة غريبة غريبة جدا. ذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض كتبه قال دخلت أحد مساجد مدينة حلب فوجدت شابا يصلي، فقلت سبحان الله إن هذا الشاب من أكثر الناس فتادا، يشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت، فما الذي جاء به إلى المسجد؟ فاقتربت منه وسألته أنت فلان؟ قال نعم. قلت الحمد لله على هدايتك، أخبرني كيف هداك الله؟ قال هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص، يعني صاحب رقص. قلت مستغربا في مرقص؟ قال نعم في مرقص. قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصة. فأخذ يرويها فقال كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن، وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم أين الناس؟ ما بال أكثر الناس وخاصة الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ فأجابه المصلون إنهم في المراقص والملاهي. قال الشيخ وما هي المراقص والملاهي؟ رد عليه أحد المصلين المرقص صالة كبيرة فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات يعني يقول شبه عاريات قصنا والناس حولهن ينظرون إليهن. فقال الشيخ والذين ينظرون إليهن من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا بنا إلى تلك المواقف ننصح الناس. قالوا له يا شيخ أين أنت تعظ الناس وتنصحهم في المواقف؟ قال نعم. حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهونه بالسخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى، فقال وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص، وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص ماذا تريدون؟ قال الشيخ نريد أن ننصح من في المرقص. تعجب صاحب المرقص وأخذ يمع النظر فيهم ورفض السماح لهم، فأخذوا يساوموا له ليأذن لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي، لأن يخربونه للمرقص فمقابل اليوم هذا يدفعوا له الدخل اليوم الذي يجمعه من هذه الحرام. حينئذ وافق صاحب المرقص وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال الشاب فلما كان الغد كنت موجودا في المرقص. يقول بدأ الربط من إحدى الفتيات ولما انتهت أزل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه. إن قلت كان يتفق معاه وما يكون في شيء من هذا، لكن هذا غير الكتاب بالضبط. يقول ولما انتهت أزل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية. فلما عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه ويرفعون أصواتهم للضحك والاستهزاء وهو لا يبالي بهم، واستمر في نصحه ووعظه حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال فبدا السكون والهدوء يخيم على انحاء المرقد حتى اصبحنا لا نسمع الا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل. تلا علينا ايات من القران الكريم واحاديث نبويه وقصصا لتوبه بعض الصالحين، وكان مما قاله: ايها الناس انكم عشتم طويلا واعطيتم الله كثيرا، فاين ذهبت لذه المعصيه؟ لقد ذهبت اللذه وبقيت الصحائف سوداء فتسالون عنها يوم القيامه، وسياتي يوم يهلك فيه كل شيء الا الله سبحانه وتعالى. ايها الناس هل نظرتم الى اعمالكم الى اين ستؤدي بكم؟ انكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ بادروا بالتوبه قبل فوات الاوان. قال فبكى الناس جميعا، وخرج الشيخ من المرقد وخرج الجميع وراءه، وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقد تاب وندم على ما كان منه. هذا ما تذكر هذه الليله في بيان بعض المواقف التي كانت بدايه لهدايه كثير من الناس، فعلينا ان نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى وان نتذكر هذا الحديث. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في زوج احدكم كما يخلق الثوب. فاسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم، وعلينا ان نذكر انفسنا بهذه الايه العظيمه التي كانت سببا في بدايه الهدايه لكثير من عباد الله الصالحين. هذه الايه التي خاطبت خير امه اخرجت الناس: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.